Book 2 10 10 10 Ayer, hoy, mañana أمس, اليوم, غدا أمس, اليوم, غدا Ayer fue sábado أمس كان السبت. أمس كان السبت. Ayer estuve en el cine. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. La película fue interesante. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Hoy es domingo. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Hoy no trabajo. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Me quedo en casa. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Mañana es lunes. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Mañana vuelvo a trabajar. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Trabajo en una oficina. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. ¿Quién es este? من هذا؟ من هذا؟ Este es Pedro. هذا بيتر. هذا بيتر. Pedro es estudiante. بيتر طالب. بيتر طالب. ¿Quién es esta? من هذه؟ من هذه؟ Esta es Marta. هذه مارتا. هذه مارتا. Marta es secretaria. مارتا سكرتيرة. مارتا سكرتيرة. Pedro y Marta son novios. بيتر ومارتا أصدقاء. Peter ومارتا أصدقاء. Pedro es el novio de Marta. Peter صديق مارتا. Peter صديق مارتا. Marta es la novia de Pedro. Marta صديقة Peter. Marta صديقة Peter. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.